وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وفي هذا الحديث الوعيد والتحذير الشديد في أمر الدماء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. الفسحة أي السعة، وكل إنسان عنده رصيد من الدين، كما أن كل إنسان عنده رصيد من المال، عنده رصيد من الطعام والشراب، عنده رصيد من الثياب. وهذه الأرصدة إما أن تكون كثيرة واسعة كافية أو زائدة، وإما أن تكون قليلة ضيقة ناقصة. كل إنسان إما أن يكون عنده نقص في الدين أو زيادة وفرة. لن يزال المؤمن في سعة من دين، يذنب فيستغفر فيغفر الله له، يذنب فيتوب فيغفر الله توبته، إلا أمر الدماء، أمر فيه ضيق ليس فيه سهولة. ليس من السهل في أمر الدماء أن يستغفر فيغفر له ذنب، وليس من السهل أن يتوب فتقبل توبة، ثم ننتقل من دار البلاء إلى دار الجزاء، ننتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فيأتي كل إنسان بحسنات ويأتي بسيئات، قد تذهب السيئات بسبب كثرة الحسنات، وقد لا تكفي الحسنات فيحدث الضيق. يأتي الإنسان يوم القيامة ومعه حسنات كثيرة، شتم فلان يأخذ من حسناته، لسه حسنات كثيرة، وحصل أذى منه لفلان، فلان أخذ من حسناته، لسه حسنات كثيرة، أكل مال من فلان، أخذ فلان من حسناته، لسه حسنات كثيرة، إلا القتل. لا تفي الحسنات على كثرتها أمام القلب، تذهب الحسنات ولا تفي. لن يزال المؤمن، وكلمة المؤمن أي المؤمن المتعلم المتعبد الذي يعمل الصالحات، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا إذا أفردت كلمة الإيمان شملت الإسلام والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا أفردت العبارة شملت كل ما يتعلق بها. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات ويتعبد ويصلي ويتصدق ويجاهد، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ورد عنه في صحيح البخاري عبارة وكأنها تفسير، يقول عبد الله بن عمر: إن من ورقات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. فعبد الله بن عمر جعلها وقعة، وقع وأوقع نفسه في وقعة، نسأل الله السلامة. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا عبارة سفك الدم يعني القتل بأي صورة من الصور وإن لم يكن فيها دم. أنا ربما البعض يعني يتفنن فيقول: والله ما سفكت دم. ربما إنسان والعياذ بالله إنسان يقتل 100 دون دم. فالعلماء برضه نبهوا من قديم الزمان، قال سفك الدم معناها القتل وإن لم يكن هناك دم، كمن يقتل بالشم أو بوضع السم أو بغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أمور ينبغي أن يتربى عليها الأجيال. ما نحن فيه الآن نتائج ما كنا فيه، فكل عمل تظهر نتيجته. ما نحن فيه الآن نتيجة لسوء التربية. سوء تربية في البيت وفي المدرسة وللأسف الشديد في المسجد. لأن من لم يتربى في البيت ولا في المدرسة ينبغي أن يتربى في المسجد، ولكن شتان بين ما نحن فيه وما كانوا فيه رضي الله تعالى، وما كانوا فيه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. كان عندهم طالب العلم، مش معناها انه هو اخذ شهادات منين ومنين وحضر دورات فين وفين، ما كانش عندهم لا دورات ولا شهادات، ولكن كان طالب العلم يتجمع مع زملائه ويروحهم للشيخ يقعدوا معه يتابعهم متابعوه، فيكون لهم كالأبي أو الأخ. أنا أحيانا كنت تجد بعض التلاميذ في سن الشيخ حتى يقول لك يعني أخذ من فلان وكان من أقرانه، أن كان في السن متقاربين، فكان طلاب العلم مع الشيخ كأنه الوالد أو الأخ الكبير، وهم كأنه إخوان أو أولاد. إذا كان حد فيهم محتاج يديهم، حد فيهم معاه يديهم. يعني عندنا لما نقرأ إن عالم كبير من العلماء اسمه إيه؟ الزجاج، عالم من علماء البلاغة والتفسير. السيف رحمه الله. يعني ايه زجاج؟ ما احنا عندنا في التراث الاسلامي تجد القاب كثيره تحمل مهنا علماء كبار، وكان كل واحد يحمل من الزجاج الذي كان يعمل في مهنه الزجاج. ولما نقرا تاريخ هذا العالم الجليل يقولون انه كان يعمل في مهنه الزجاج، وكان يقتسم دخله مع شيخه، واشتغل بيبط مثلا 10 قروش 5 لوغ 5 قروش. فكان البعض يدي للشيخ والبعض ياخذ من الشيخ، هو عالم لازم للشيخ. الشيخ لو حصل منه شيء يخالف السنه حد منهم ينبهه، وهم لو حصل منهم مخالفه هو ينبهه. ما كانش المساله مساله لا سماع ولا حفظ ولا شهادات ولا مسابقات ولا تفوق. مثلا الامام احمد رحمه الله قال للناس انضمهم طالب علم جه في اول ليله، دخلوا في المكان عشان يبات. طبعا كان زمان يعني لا في حنفيات ولا في كهرباء، وربما ما كانش في ضربات مياه لان كان عاده في حمامات في الاحياء، يعني اللي عايز الحمام يروح، وكان عاده الحمامات اجره لان فيها ماء وكده، ما كانش في حمامات في البيوت. فوقعوا في مكان وقالوا اناء فيه ماء واناء يصب فيه فضلات الماء. وكان زمان الماء بيتكلف مرتين، الماء يشتري بكام، وبعد كده الخزان ينظر بيها. دلوقتي برضه هم كان هم يعني ربنا عافينا بيعملونا عمله قديمه قوي، او لما يجي لك وصل الايه؟ الميه، تلاقي سحب الميه مثلا 35 جنيه وباين 50% الصرف الصحي يبقى 17.5 صرف صحي باين او حاجه زي كده. وكان زمان الناس يستعملوا ميه فبينزل على الخزان، الخزان موجود، فهنستهلك ميه بكام وهنشيلها بكام. لذلك كان الناس دايما يوفروا فيقوم يحتفوا يرشوا في الشارع، لغايه ما الشارع ما عادش يتحمر رش، فيحاولوا يشيلوا ميه بدل ما يدفعوا فلوس. تكاليف من ناحيتين، فأمن الإمام أحمد رحمه الله جاب ميه وإناء علشان لما يقوم يتوضأ يقوم إيه؟ يتوضأ في إناء يبقى فيه فراغات. جه الفجر صحيح فلقى الإيه؟ الأبريق زي ما هو ما نصش، والطبق مثلا زي ما هو ما اتبلش. قال إيه الشيخ رحمه الله؟ قال سبحان الله، طالب علم لا يصلي في الليل علم. ممكن يبقى ممكن يطلع الاول حفظ القران ما كانش يسوي حفظ. لو كان طلع الاول في حفظ القران ما كانش يسوي حفظ. طالب علم جاي الامام احمد وبعدين خلص معاه مده وبعدين عايز يروح لشيخ في بلد، فحب يعني انه ياخذ توصية من الشيخ للشيخ. فطلع من الإمام أحمد اكتب له الورقة اكتب له كده. فقام كتب يعني يأتيك فلان فلان وهو من طلاب الحديث. فقام الشاب قال له إيه يعني؟ لو قلت من أهل الحديث، يعني عايزه إيه؟ يكبروا شوية، بلاش طلابي. أم الإمام رحمه الله قال لو قلت من أصحاب الحديث. فأم الإمام رحمه الله قال صاحب الحديث عندنا الذي يعمل، صاحب الحديث عندنا الذي يعمل. وفي عبارة الناس بيعملون اخذوه يجرم اللي هو مالين يتكلم عن الفرقه الناجيه. هم يقولوا الفرقه الناجيه هي مين؟ لك اصحاب الحديث. لا، قال الامام احمد ان لم يكون اصحاب الحديث فلا اثم لنا. طيب الامام احمد لما يقول بان الفرقه الناجيه والطائفه هي منصوره، نسال الله جل وعلا ان يجعلنا منهم اصحاب الحديث، يعني ايه في يقصد ايه؟ اصحاب العلم والعمل، صاحب الحديث عندنا الذي يعمل به. التربيه نسال الله السلامه اتأسست، والشيء والشيء وهناك اشياء مره تذكر باشياء مره. انتشر في ايامنا انواع من القتل. طيب تفتكروا احداث الحادي عشر من سبتمبر كان فيها ايه؟ فيها سفك دماء. من من المسلمين استنكر سفك هذه الدماء؟ ماذا فعل المسلمون لما سمعوا بسفك هذه الدماء؟ البعض يقول ما هي دماء كفر. عندنا خد بالك، نرجع لباكستان، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، دم المسلم حرام، دم غير المسلم المسالم حرام، ودم المسلم المحارب ايه؟ اصل هنطلع في النهايه لان برضو اعداء الاسلام بسبب افعال مننا بيفهموا الاسلام غلط. نطلع النتيجة في النهاية نتيجة جميلة جدا جدا جدا، سهلة جدا جدا. الإسلام أتانا بشرع محكم جميل عادل كامل. المسلم اللي يحارب دمه حلال، والكافر اللي يسالم دمه حرام. يا ريت المسلمين يعلنوا هذا المبدأ. يعني إيه؟ يعني لو احنا في قرية أو في حي ناس ساكنين في عمارة في المساجد، محمد وأحمد وجرجس ومخايل، وهو رجعت عصابة مسلحة دي، محمود وإبراهيم وعبد الرحمن ومحمد وغيرهم، أهل العمارة هم يعملون إيه؟ أهل العمارة محمد وابراهيم وجرجس مخايل يقوموا يدافعوا عن نساء واطفال العماره ضد مين؟ ضد العصابه اللي هي محمد ومحمود وابراهيم. عندنا شرع محكم، المحارب يحارب مسلما او كافرا، يجب محاربه، والمسالم يسالم وان كان كافرا تحرم محاربته. واحنا هنتكلم بقى، هنجيب الاحاديث، واذا التقى المسلمان بسيفيهما واحاديث كثيره كلها في الاسلام، هنجيب بقى حديث في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يعني إيه معاهد؟ من قتل معاهدا أو معاهدا، يصح بالكسر أو بالفتح. لو قلنا معاهدا يعني قام بمعاهدتنا، لو قلنا معاهدا أي قمنا بمعاهدته، يصح الكسر ويصح الفتح لأن حصل بيننا وبينه تعامل. يعني ايه؟ يعني غير مسلم وبيننا وبينه عقد امان. عقد الامان ده ان هو هيعيش في بلدنا لمصلحه من المصالح دون ان يتعرض لديننا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا، او اننا هنعيش عندهم في بلادهم دون ان نتعرض لعقائدهم او من قتل معاهدا لا لم يرح يعني لم يجد. لم يرح رائحة الجنة يعني لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني إيه؟ يعني يكون من المبعدين عن الجنة. يعني ما يكونش حتى من خارج الجنة. نسأل الله العافية. من المبعدين عن الجنة. لماذا؟ ده دين يا جماعة سبحان الله. أنا بتعجب. والله أنا كنت أسمع الناس يتكلموا منذ عدة أشهر. كنت أنكمش وأشعر بمرار في نفسي. زعماء كبار لهم التقدير والاحترام وعلماء أجلاء. نحتكم إلى الصفوف بيننا وبينهم الشعب. فأنا كنت أقول ماذا لو كان الشعب في درجة من الانحطاط لا يستحق أن يحكم بهذا الشرع المطهر؟ ماذا لو كان الشعب في درجة من التخلف غير مؤهل أن يحمل هذا الدين؟ ولذلك نسأل الله السلامة والعافية. اللي يطلب العزة من عند غير الله تأتيه المذلة من حيث طاب. ما كان ينبغي أبدا بالذات المشايخ المحترمين ما كانش ينبغي أبدا أن يقولوا نحتكم ومرجعنا الشعب وبيننا وبينكم الشعب وبيننا وبينكم. الشعب يا جماعة نسأل الله العافية عايز اللي يجيب له سمك وفراخ أكتر. الشعب ما طلبهاش برضه. هو الشعب مسكين. الشعب معلش احنا عندنا في بلادنا أعظم إعلام لم يستغل. ما تقولش قناه ولا ميت قناه. اعظم اعلام في الدنيا كلها لم يستغل منبر الجمعه. ده منبر الجمعه ده عجيب. والله انا لما بروح اي مسجد اخر واطلع بعد الاذان بدقيقه او بدقيقتين. يعني لو الاذان مثلا الساعه 12 اطلع المنبر 12 دقيقه ولا 12 دقيقه. ألاقي 20-30 نفر بلاش 200-300 دول اللي جابوا مني. اللي جابوا قبل الأذان مين؟ جيت خوفا من ماذا أو رغبة في ماذا؟ والله ما جيت إلا ما كانش عندنا قوانين بتجرم من لم يذهب لصلاة الجمعة ولسه ما عندناش. وما كانش عندنا اللي يروح بدري يقبض. والله انا استخف يعني لما اطلع المنبر ابص الاقي قدامي 10 ولا 20 بلاش 200-300 استحي اني اضيع عليهم نصف ساعه من غير ما ياخدوا حاجه معلومه او تذكره هي حقهم. مش حقهم لا ابيات للشعر ولا صوت ملعلع. الان الصوت الملعلع والشعر في الجميل والحنجرة القوية نتج عنها ايه؟ نتج عنها عبارات معلش انا بسمعها وبقولها زي ما انا بروح اتكيف. ما تيجي نصلي في الجامع الفلاني اللي الحاكم هتصلي. نرجع تاني لما حصل اللي حصل في الحادي عشر من سبتمبر. أولا حوالي 10% مسلمون. حوالي 10% من القتلى مسلمين. وهي أمريكا ما فيهاش مسلمين. فيها كذا مليون مسلم أمريكا. فيها مسلمين. أمريكان غير الجاليات. يعني انا جالس هنا يعني جاي كتب عميقه، لغته عربيه خفيفه، فبساله فقال لي جاي من امريكا، فبقول له انت بتعمل ايه في امريكا؟ فقال له امريكي متزوج من صين، اسره في الصين ذهبت الى امريكا، فاصلا في نسبه كذا مليون امريكي، فرنسا فيها كذا مليون مسلم فرنساوي غير الجاليات، فاصلا كان القتلى فيهم كم مسلمين غير كده بقى؟ عندنا مش هقول النساء والاطفال، لا عندنا من لم يحارب، احنا عندنا نهي عن قتل النساء والاطفال، والعلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا ان مش معنى نساء واطفال يعني نساء واطفال، يعني غير محاربين، فلو حاربت امراه تقتل، ولو سالم رجل لا يقتل. حتى ما عندناش في الاسلام مدنيين وعسكريين، عندنا في الاسلام محارب ومسالم. يقول لك واكثر القتلى من المدنيين، طب اصل خليهم من العسكريين بس ما بيحاربش. واحد عسكري يرتب في الجيش بس ما بيحاربش، هو معنى ان المقتول عسكري حلال الدم المدني ما يبقاش حرام الدم؟ شوف عندنا، شوف الكلام الشرعي، الكلام الشرعي بعد حتى العباره اللي بنسمعها يعني ايه الاتفاقيات الدوليه وعدم قتل المدنيين، لا عندنا محارب ومسالم. اللي بيعتدي يحارب، اللي يسالم ناس. بلد قامت اعلنت على الحرب وجي فرقه منها كده طائفه عائله ناس قالوا يا جماعه احنا مش هنشارك في مسالمين، لا نشارك في هذه الحرب، يبقوا مسالمين. ولو اختاروا منطقة معينة وأعلنوا إن هي منطقة المسالمين يحرم الضرب في هذه المنطقة. دي ضوابط. نرجع بقى للتربية. التربية دي قبل ما تظهر أيام الحادي عشر من سبتمبر ظهرت فين؟ ظهرت في عبارات شعبية منتشرة، شعبية عادية جدا جدا. يعني ايه؟ يعني والله اذبحه ذبح، والله افتح راسه اشق بطنه. العبارات دي كعبارات يهتز لها عرش الرحمن، بيتم ايه لما تستمع؟ يعني يا جماعة لما الراجل يسمع ابنه يقول الكلام ده، يعني على الاقل خصمه سنه، يا سيدي خصمه اسبوع، يبين له بقى ان ده احنا ده احنا ابن الحلال نقعد في البيت، انت ازاي؟ انت بتقول الكلام ده ازاي؟ ده احنا نخاف ينزل علينا صاعقه بسبب الكلام ده، بسبب الكلام ده. المشكله ان يكون بيتكلم ومره في مره يتكلم عن قناعه، وخدوا بالكم يا اخوانا اي فعل يكون في الاول خواطر وكلمات عابرة. يعني أي واحد ارتكب جريمة القتل تلاقيه في الأول كان يقولها كده، يعني لا لا لا ده أنا ممكن، وبعدين تقول له أنت لو يتكلم يقول لك لما كل ما تقول كده يعني بتاخد على الكلام، زي مسألة السلاح، واحد شايل السلاح عشان الناس تحترمه وعلشان كلمته تمشي، بعد سنة ولا اثنين ولا أكثر يحصل إيه؟ لذلك الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا ينزع الشيطان من يده فيقع في حفرة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشرب، واحد يقول لك انا بهدد مره في مره وده امر حاصل، واحد شايف سلاح يقول لك بس عشان لما حد يكلمني انا مجرد ما اعمل له كده هي ايه؟ هيبعد عني. ايا كانش مره في مره اعمل له في كده، نسال الله السلامه. لا ينزع الشيطان او لا ينزل الشيطان. بالعين والرأي. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: بالعين لا ينزع، يعني يقدر الشيطان بيد حامل السلاح. بعد كده لك والله ما أعرف الموضوع ده حصل إزاي. الشيطان القرين والعياذ بالله كان موجود ووجد فرصة. لا ينزل بالغيب، يعني يغلق، يحدث عنده إغراء وغواية. ده هو شيء ما بتسكت إزاي والناس يقولوا عليك إيه؟ تسكت إزاي والناس يقولوا عليك إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. دي كل دي أمور كان ينبغي إلا نتعلمها من الأب والأم، نتعلمها من المدرس والشيخ. لو حصل هذا مش هنسمع العبارات اللي بنسمعها كثيرا. ده أحيانا يبقى الراجل خارج من صلاة الجماعة وتسمعه بيقول الكلام ده. لو واحد قال الكلام ده في حد من أصحابه قالوا رجع بسيبه لما ينده وكده وكده حصل كلام، ما ينفعش تروح وتنام الا ما تشوف حل في الكلام ده. قلت له ممكن افتح بطنه، ممكن اكسر راسه، الكلام ده انت هتروح تنام. طب حصل ايه؟ لا ما ينفعش تنام، اخوك وحبيبك خايف عليك، ما ينفعش تروح. ده لازم قبل ما تروح تاكل او تنام لازم تتوب توبه نصوح وتعزم ان الكلام ده يشطب خالص. ولما واحد يجي يلف على المشايخ وضغط الفتوى من هنا لهنا عشان ايه؟ عشان الطلاق. جوه كام؟ ثلاثة إلى أربعة على اثنين. بسبب ايه؟ بسبب الكلام. والله هو عملت هذا والله بالله طلعها والله. أما هي في الأول ايه؟ الكلام. إنما لو واحد حط في دماغه إن الكلام ده خط أحمر ملوش دعوة به، دائرة حمراء. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش داخليا دائرة حمراء. كلنا عندنا في المخ دوائر حمراء. دوائر حمراء يعني حاجات مش ممكن تتعمل. يعني راجل مسلم مهما فعل ومهما حصل ومهما حصل منه مش هيسيب الدين. دي دائرة حمراء. فتجده ما تحصلش منه ابدا. طيب واحد مسلم او غير مسلم مهما حصل مش ممكن يرفع صوته على مولى، دي حاجه مش ممكن تحصل. ده مبدا عنده فمش ممكن تحصل. تلاقي واحد ربنا عافينا عابر صلاه بس مش ممكن يسيء لامه وابوه. مبدا ليه؟ عنده دائره حمراء اللي هي الاحترام وتوقير الاب والام. لو واحد اتعلم ان مساله الطلاق دي دائره حمراء، كذلك مسائل الكلام يهدى اقرب وشقه واذبحه وخلص عليه. لو دي منذ الصغر دي دائره حمراء هيبقى عندنا وقايه، والوقايه خير من العلاج. عندنا وقايه، جيل طالع عنده ثقافه دينيه. منين كده نعمل مسابقه كده ونقدم كده اسئله في الايه في الامور زي دي، تلاقي الايه؟ تلاقي التربيه طبعا. لو كنا عملنا كده مسابقه في راي الشباب والاطفال في احداث الحادي عشر من سبتمبر، ولو كان طلع كده حتى قال اكبر مساله للاسلام كان ياخد كلمه. هذا عمل يتعمل مش كده وبس، ويتعمل باسم الاسلام. خد بالك ده له صله باللي احنا فيه كبيره جدا جدا جدا، اللي هي اعتقاد حرمه الدماء. دي مساله مهمه جدا جدا. ولا يلزم من حرمه الدم فساد العقيق، كما انه لا يلزم من حسن الجوار فساد العقيده، كما انه لا يلزم من العدل في اداء الحقوق فساد العقيده. يعني فلان لا يؤمن بالقران الكريم ولا يؤمن بخ خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ كف دي عقيدة. أعمل إزاي؟ جرب ولا تعرضش ليا لا في دين ولا في أهل ولا في مال. أعمل إزاي؟ جرب حسن من كان يوم مولاي واليوم الآخر في اليوم الجار. إزاي؟ دي حاجة دي عقيدة تحافظ على صحتها. لا تقول على الكافر مؤمن ولكن حسن الجوار الإحسان هذا شيء وزن التعامل. احنا الوقت ماشيين لقينا محفظة ولا شنطة ولا حاجة فيها تساوي الذهب بعدين يقول يا جماعة في والله شنطة وفيها أمانات اللي يجيبها مرتب الذهب. فاجي الحاج محمد قال ايوه فيها فلوس حتى لو كنا قلنا فيها ذهب ايه قال لي ذهب يا رب كذا ما طلعش ويجي الاستاذ عبد الرحمن جاب المقام ما طلعش ويجي يجيب يسال والله ده بنتي ولا زوجتي كانت ماشيه وراعنا فعملتها ايه يا فلان؟ عملتها كذا وكذا طلعت نعم وما فيهاش خدوا بالكم ما فيش 10% ولا 5% ولا الكلام ده في القانون 10% كامله. ليه؟ زي ما واحد ربنا عارفين عليه فلان يا سيدي الاول الدين ومعاه الدفع فلان وفلان لكن حاكم ماشي وحش تمام ده حاكم رباوي ده حاكم بيشرب مخدرات ده حاجه وده. في النهايه انت عليك له كذا يجب عليك تديهم له ويحرم عليك انك تديهم لغيره. ما تصدق تصدق تاني دي غير مسلم في حقوق وفي عمل محارب ولا مش محارب مسالم بياخدنا مبادئ واسس وقواعد والموضوع الحقيقه موضوع كبير وكلمات هذه احقاقا للحق لا تفي في هذا الامر الا اننا يعني زي ما تقولوا كده نبلش المساله وعسى ان غير اخواني بارك الله فيهم اكبر مني على اتقان هذا الامر وحسن الكلام فيه افضل مني ونسال الله تبارك وتعالى ان يخرج الامه من